وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبعد، فنصل إلى ختام التلاوة للمصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، وقد تم الانتهاء منه تلاوة ومراجعة وإشرافا وإنتاجا عام 2400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سائلين الله التوفيق والسداد وإخلاص القول والعمل، وجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته. وحتى نلتقي في إصدار آخر نذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، وتقبلوا تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالزلفي بالتعاون مع مؤسسة المنيع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية، الزلفي طريق الملك فهد، هاتف وفاكس 0642223705. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.